صلاتنا صلاتنا والله لن ننساها، إذ نورت حياتنا بالصدق من سناها. صلاتنا صلاتنا والله لن ننساها، إذ نورت حياتنا بالصدق من سناها. وفي رضا خالقنا يفوز من أداها، يفوز من أداها. وفي رضا خالقنا يفوز من أداها، يفوز من أداها. بالصدق في صلاتنا نرقى إلى العلياء، وطائعنا كلنا لرفع السماء. بالصدق في صلاتنا نرقى إلى العلياء، وطائعنا كلنا لرفع السماء. إلى الهدى قلوبنا خالقنا هداها، إلى الهدى قلوبنا خالقنا هداها. صلاتنا صلاتنا والله لن ننساها، إذ نورت حياتنا بالصدق من سناها. صلاتنا صلاتنا والله لن ننساها، إذ نورت حياتنا بالصدق من سناها. وفي رضا خالقنا يفوز من أداها، يفوز من أداها. وفي رضا خالقنا يفوز من أداها، يفوز من أداها. صلاتنا تقودنا دوما إلى الصلاح، فوعد من يحفظها بالنور والفلاح. صلاتنا تقودنا دوما إلى الصلاح، فوعد من يحفظها بالنور والفلاح. وهكذا حياته تكون ما أغناها، وهكذا حياته تكون ما أغناها. صلاتنا صلاتنا والله لن ننساها، إذ نورت حياتنا بالصدق من سناها. صلاتنا صلاتنا والله لن ننساها، إذ نورت حياتنا بالصدق من سناها. وفي رضا خالقنا يفوز من أداها، يفوز من أداها. وفي رضا خالقنا يفوز من أداها، يفوز من أداها. صلاتنا كالشمس في أيامنا تنور، والحق في أدائها حياتنا تيسر. صلاتنا كالشمس في أيامنا تنور، والحق في أدائها حياتنا تيسر. صلاتنا لخالق الأكوان ما أحلاها، صلاتنا لخالق الأكوان ما أحلاها. صلاتنا صلاتنا والله لن ننساها، إذ نورت حياتنا بالصدق من سناها. صلاتنا صلاتنا والله لن ننساها، إذ نورت حياتنا بالصدق من سناها. وفي رضا خالقنا يفوز من أداها، يفوز من أداها. وفي رضا خالقنا يفوز من أداها، يفوز من أداها. كبارنا صغارنا نذهب للصلاة، لم نتخلف أبدا وقتا من الأوقات. كبارنا صغارنا نذهب للصلاة، لم نتخلف أبدا وقتا من الأوقات. فبالتقى حياتنا هنيئة نحياها، فبالتقى حياتنا هنيئة نحياها.